ننام مع الزمن زمانا يصحي. هذه القصيدة من كلمات الشاعر عبد العزيز الفنيسان، أداء بندر الطريقي. تمت العمليات الصوتية في استوديو المعتصم الرقمي. من نام ملزم زمانه يصحي، إلى متى يبقى على الكوع نايم؟ أحد تجي تمشي تهدى وتغري، ويفطر عليها الصبح لو كان صايم. من نام ملزم زمانه يصحي، إلى متى يبقى على الكوع نايم؟ أحد تجي تمشي تهدى صايم. هذا زمان فيه وإن قلت ما فيه، يصبح صليب الراية منجوم هايم. يا الله دخيلك عن خوافي ليالي، كم واحد في لجة الموج عايم. من نام ملزم زمانه يصحي، إلى متى يبقى على الكوع نايم؟ أحد تجي تمشي تهدى أحدن عرف دربه وفرضه مصلي، ويرجي ولي العرش مجري النسايم. وأحدن طريق إبليس يمشي مماشي، في عيشته يشبه العيش البهايم. يا الله يا اللي كل خلقه تناجي، أنت الرجاء في يومك أشفى الظلايم. من نام ملزم زمانه